وبراءة المولود من عثمان من كل شيعي عمراني. عندنا من عثمان أي طبعة؟ طبعة دار ابن الجوزي. دار ابن الجوزي تحقيق. لا لا خلاصنا من في المطبوعات عمران في المطبوعات ها؟ وتحت في الحاشية في المطبوعات عمران. قرأها عمران يا شيخ. ما يقول عمران في جميع النسخ عثمان إلا نسخة باء التي كتب فيها فوق عثمان نسخة. إلا نسخة باء التي كتب فيها فوق عثمان نسخة. ثم أثبت في الحاشية عمران وفوقه نسخ صح. وكذا عمران في طاعين، والظاهر أنه هو الصواب، والمقصود موسى بن عمران عليه السلام. ولكن اتفاق النسخ ولا سيما الأصل وفاء على عثمان أمر غريب. لما يعرف توجيهه إذا قيل عثمان؟ أحسن الله إليك. ما له توجيه؟ ما موسى بن عمران تبرأ من العجل وعبدة العجل. نعم أحسن الله إليك. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان أو الحدثان، مراد أن يحل به شيء من الحوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث. والله قديم، هكذا يصفونه بأنه قديم، وهو قديم أزلي، لابد أن يقال أزلي، يعني متناهي في القدم، ولا وصف القدم فقط يحصل للمخلوق. نعم، لو تقول هذا الكتاب قال لك كتاب قديم، ها؟ شو؟ قدم نسبي. وإذا قيل أزلي انتفت النسبية. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان. يعني الآن ليست بفعل الله جل وعلا، وليست بفعل العبد فهو مجبور عليها. شو النتيجة؟ المعنى شيء، ها؟ لا خالق ولا مخلوق. يقول شيخ الإسلام: فإن قالت النفاة إنما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث العالم وإثبات الصانع دل على نفيها، على حدوث العالم وإثبات الصانع. الله جل وعلا يصفونه بأنه الصانع ويسمونه بذلك، وهو في مقابل العالم الحادث، دل على نفيها. فإن الصانع أثبتناه بحدوث العالم، وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث الأجسام، والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض. إذا أثبتوا حدوث الأجسام بحدوث الصفات، وأثبتنا الصفات لله جل وعلا، صار مثل ما نفيناه عن الأجسام. لا بد أن ننفي الصفات عن الله جل وعلا، لأننا إن أثبتنا هذه الصفات أثبتنا أجساما تصف بها. إنما أثبتنا، والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض، أو قالوا إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات، وأن القابل لها لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. يعني الصفات الفعلية التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها لها له نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني هل هي لازمة فعلية لا تنفك عنه، أو أنه يتصف بها، هو متصف في القدم وأنه فاعل وصفاته الفعلية ملازمة له في القدم، لكن آحاد هذه الصفات متجددة. مثلا الكلام لا يزال الله جل وعلا متكلم، لا يزال متكلما، لكن كلامه فيما أنزله على أنبيائه هل هو في القدم أو كل نبي في وقته؟ فيكون الكلام متجدد الآحاد والأفراد. إذا قلنا هذا انتفى كلامهم كله، إذا قلنا أنه إن كان قديم النوع لكن الآحاد والأفراد متجددة، فهو متكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء، ويتكلم في بعد البعث في يوم القيامة، فليس لكلامه نهاية. وما ذكروه من السفسطة، يتكلم كل ليلة، ينزل كل ليلة الثلث الأخير ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخر الحديث في كل ليلة. فكلامه فيما نطقت به النصوص الكتاب والسنة، وإن كان قديم النوع، إلا أنه حادث متجدد الأحاد. وقولهم إنه قديم ثم بعد ذلك إن قالوا حادث، فالحوادث لا تحل بالقديم إلا أن يكون حادثا مثلها، وإن قالوا الصفات قديمة وجد أكثر من قديم في آن واحد وكلها مشتركة في صفة القدم فلا تثبت لمخلوق هذه، وهم مع ذلك لم يثبتوها للخالق، لأنهم يلزم عليه قدم هذه الصفات، ففيه قديم مع الخالق، فيتعدد الخالق في نظرهم، ولا ما كلام لا رصيد له من الصحة ولا من الواقع ولا من العقل فضلا عن النقل. شو؟ يعني كل صفة اختيارية للكلام. أصلها أن الله جل وعلا لم يزل متكلما، لم يزل متكلما. الصفة الذاتية التي هي كالجزء من الشيء لا تنفك من شيء، والصفة القديمة وهي متجددة شيء آخر، فيه نوع قدم قديم النوع، والآحاد والأفراد التي تتعاقب في الأوقات هذه متجددة. قلنا في الكلام ما يوضح ذلك. والشيخ يقول: والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض، أو قالوا إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات، وأن القابل لها لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، أو أن ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان موصوفا بالحركة، أو أن ما قبل المجيء والإتيان الله يجيء لفصل القضاء، المجيء والإتيان من الصفات الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، والنزول كذلك كان موصوفا بالحركة لأن المجيء يقتضي حركة، وكذلك الإتيان والنزول والعلو كذلك. هذه الحركات ما اتصف بالحركة لم يخلو منها، لا يمكن أن ينفك عنها، ودائما متحرك. هل جاء عن الله وعن رسوله ما يدل على ذلك؟ هو ينزل في الثلث الأخير من الليل، لكن هل يلزم أنه ينزل كل وقت؟ ينزل عشية عرفة، ينزل ما جاءت به النصوص فقط، وما عدا ذلك فهو في العلو مستو على عرشه بائن من خلقه كما دلت على ذلك النصوص. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا إن المحدث لا بد له من محدث، فأثبتنا الصانع بهذا. يعني لو أن الأمة كلفت بإثبات العقيدة بهذه الطريقة يكون من نوع التكليف بالمحال أو بما لا يطاق. إن تصورنا كالإثبات بهذه الطريقة، ولا لا يتصور الإثبات. يعني على سبيل التنزل أننا نقول، دعنا نقول إن كلامه له نوع وقوع، ما نقول صحة، له نوع وقوع، لكن تكليف الناس بهذا، كم من علماء الأمة من يحسن مثل هذه الأمة العلماء المشار إليهم من يحسن الإثبات بهذه الطريقة، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العامة. الدين في سماحته وملائمته لكل مكان وزمان ولكل طياف الناس بعيد كل البعد من هذه الطرائق. هم موهوا على أنصاف المتعلمين وعرضوا مقالتهم في قالب التنزيه، لأن كل شيء يثبته أهل السنة ففيه تشبيه عندهم، وهم يريدون أن ينزهوا الله عن مشابهة خلقه. فالذي يسمع الكلام لها بريق ولمعان، ولذلك اغتر بهم من اغتر. وفي النهاية سواء كان من رؤوسهم أو ممن قلدهم، في النهاية لا شيء، صفر. وندموا على ضياع الأعمار، وتمنوا أن لو كانوا على دين العجائز. قلنا إن المحدث لا بد له من محدث، فأثبتنا الصانع بهذا. فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم. الآن القديم عندهم جنس، كم عندهم من قديم؟ أو يرمزون به إلى الله جل وعلا فقط؟ ها؟ حنا نقول هذا، حنا نقول هذا، لكن وينهم؟ هم طاعونا في أي دليل نستدل به؟ لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم، هل يعنون به الله جل وعلا؟ وبدل أن كانوا يقصدون هذا يصرحون ويكشفون عن قناعهم أن تقول لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالله، اللفظ المتفق عليه عند الجميع، لكن لا يريدون هذا لأن في هذا مصادمة، وإن كانوا صادموا في النهاية وأنكروا جميع الصفات والأسماء التي أثبتها الله لنفسه، لكن يموههم القديم بكذا بكذا، تملص وتهرب، وهم يقصدون بالقديم الله جل وعلا، ولا قديم عندهم إلا الله، لأنه لو كان أكثر من قديم لتعددت الآلهة على حد زعمهم. وحينئذ فلا يكون دليلا على حدوث الأجسام فيبطل دليل الصفات، دليل إثبات الصفات. هذه الطرائق الفلسفية التي قد تخفى على الخاصة منهم الذين تعلموها وعلموها عقودا طويلة لا تليق بشريعة الله التي أنزلت لجميع الناس ليعتقدوها ويعملوا بها. إن مثل هذا الكلام ومثل ما هو مسطر في كتبهم، وأنا أضرب مثال بشرح المواقف سعد التفزاني أو شرح المقاصد، كل من هذا يدور ويحور ولهم في النهاية لا شيء، والكتاب والسنة تخاطب عقول البشر على كافة مستوياتهم، وما في عام يقول لك ما فهمت هذا لأنك ما كلفت شيء فوق طاقته، فضلا عن طلاب العلم والعلماء الذين يتفاوتون في إدراك عويص المسائل وتفاريعها، أما العامة ما يطلب منه شيء إلا أنه عربي ويفهم هذا الكلام أو يسأل عنه فيفاد. هم أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف عندهم الشك أو القصد إلى الشك، الشك أو القصد إلى الشك، تحتار ثم تشك ثم تبحث بهذه الطرق، تبحث بكتاب الله وسنة رسوله، لا ثم لا تصل إلا إلى الضلال، ها؟ على مذهبين ثم لا تصل إلا إلى الضلال. أول واجب على المكلف كما جاءت به النصوص، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا أول واجب على المكلف. أما أن يقول لابد أن تشك لتأخذ العلم عن قناعة، تبحث وتصل إلى قناعة، لكن هل وصلوا إلى قناعهم لما شكوا؟ وصلوا إلى الحيرة. يسقط عنهم التكليف، ها؟ يسقط عنهم التكليف؟ لا، ما مكلفونهم، هم مكلفون بعد، أنت بتبرئهم يا رضوان. عنهم التكليف أصلا. شلون؟ هذا مسقط عنهم التكليف. ما يسقط. لأنهم شاكين أصلا. شاكين. لأن عقلهم ما يسوي. الشاك الشك كفر. الشاك كفر. والكافر مكلف بالفروع فضلا عن الأصول. الجام الجام العوام عن علم الكلام ما يبونهم يتهون مثل ذول هم بعد يثورون عليهم. العوام ما هم واصلين معهم إلى نتيجة مهما بذلوا لن يصلوا معهم إلى نتيجة. وفي النهاية يقول الإنسان ذا دينكم ما نبي، لأن الشيء اللي ما يدخل عقلك كيف تقتنع به وتعتقده؟ العوام ما لن يصل هذا إلى عقولهم، فهم سفسطوا على أوساط الناس وجملوا ونمقوا وزوقوا الكلام بأن هذا التنزيه وأن هذا إثبات حشو وتشبيه وأن هذا لا يليق بالله جل وعلا. مع ذلك وجدوا من يقبل قولهم فروجوه. هو السمع السمع والنقل لا قيمة له عندهم، لأن أخبار آحاد لا تفيد علما عندهم، لا تفيد علما. من أهل العلم من أهل السنة من يقول أن ما لم يبلغ التواتر فهو من أخبار الآحاد، لكن هم مجمعون ومطبقون ومتفقون على أن خبر الواحد إذا صح يجب العمل به في جميع أبواب الدين. وهذا الفرق بينهم وبين من يقول من أهل العلم أن خبر الواحد إذا لم يصل إلى حد التواتر يصير آحاد. عندهم إيه مرحلة لا بد أن تشك. المعرفة بأي شيء كيف تعرفه؟ بالدليل؟ لا، ها بطريقته. لا، هم الأول واجب على المكلف مختلفون فيه، أو الشك أو القصد للشك أو النظر. شرط، لكن على أي نظر؟ النظر على طريقتنا، على ما جاء به الكتاب والسنة، أو على طريقتهم في سبسطتهم هذه؟ على طريقتهم قطعا. فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. يعني المقالات اللي تقدم بعضها الجبر مثلا، الإنسان مجبور مقهور لا فعل له في الحقيقة، والمقالة الأخرى أن الفعل ليس فعلا للرب ولا قائما به. الآن له فعل للعبد ولا فعل، العبد مجبور عليه فليس من فعله وليس من فعل الله جل وعلا. وش النتيجة؟ أنا ما في شيء، لا خالق ولا مخلوق ولا آمر ولا مأمور. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. يعني كيف يعاقب العاصي؟ الله جل وعلا ليس بفاعل، هو الأفعال العباد المقرر عند أهل العلم عند أهل السنة أنها الله خلقها، الله الذي خلق أفعال العباد لكن خلق من أفعالهم ما يثاب عليه العبد، وخلق منها ما يعذب عليه العبد. والله جعل جل وعلا أنار السبيل وهداه النجدين، فهو حر مختار ويميز، أعطاه عقل يميز به إما أن يسلك هذا أو يسلك هذا، وباختياره يحاسب. لا، إذا قام صلى من اللي صلى؟ العبد. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، إيش بقي؟ ما في شيء. النتيجة عدم محض، وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان بحدوثها. الله جل وعلا قبل حدوثها ماذا وضعه؟ إيش؟ وقضى على أسمائه بحدوثها. حين ينفون الحدثان أو الحدوث عن الله جل وعلا ثم قضوا على أسمائه بأنها حادثة، لماذا؟ لأنها غيره، فالاسم عندهم غير المسمى. فالله تعالى جل وعلا قديم وليس محلا للحوادث، وأسماؤه عند من يثبتها، لأنهم طوائف كثيرة، منها من تنفي الأسماء والصفات، ومنها من تنفي الأفعال، ومنها من تنفي الصفات دون الأسماء، ومنها من ينفي بعض الصفات دون بعض. المقصود أنها تركة موبوءة، تركة الجهم، توزعتها الطوائف واختلفوا فيما يقتسمون منها. فالمعتزلة لهم نصيب، والأشعرية لهم نصيب، والماتريدية لهم نصيب، وبقية الطوائف والحلولية والاتحادية لهم نصيب، وكل له نسبته من هذه التركة، وهي تركة غثة ما فيها خير، مخالفة مصادمة للكتاب والسنة. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. منهم اللي أثبتوا الأسماء؟ الجهمية ما يثبتون أسماء ولا صفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات. يقول شيخ الإسلام: الجهمية يقولون أسماء الله مخلوقة، لأنها لو لم تكن مخلوقة لكانت قديمة مثله، وحينئذ يتعدد الإله. الجهمية يقولون أسماء الله مخلوقة، والاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. ويقولون إنه سمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره. الآن لما تقول الاسم، هل هو عين المسمى أو غير المسمى؟ كلام مجمل لا بد من تفصيله وبيانه. الحين عندنا الشيخ اسمك مارش، صح؟ ومسماك هذا الجسم الماثل أمامنا، هل مارش هذا الاسم، هذا الجسم اللي قدامنا؟ إذا قلنا يا مارش جيت أنت، ها؟ يا أبا رضوان جيت أنت، فهذا هو أنت، فهو اسم، فهو عين المسمى من جهة وغيره من جهة. لأن لو كتبنا مارش برقة وحرقناه بعود سبريت تضرر أنت، ها؟ لا، أنت كتبنا اسمك في ورقة مارش ابو رضوان الفلان الشرع ابي المدري البقي كتبناه خماسي او سداسي. ثم جئنا بكبريت واحرقنا هذه الورقه. تحترق انت؟ اذا الاسم غير المسمى. شو شو هم الذي يحترقون؟ لا يا ابو رضوان خليك واقعي، وش دخلهم بك؟ حنا بيننا وبينك هذا، هذا بيننا وبينك. فالاسم غير المسمى من هذه الحيثية، وهو هو بمعنى أنه بمعنى دلالته على هذا الجسم. وإذا نودي هذا الاسم ما تلتفت لك إلي رضوان أبو رضوان، تلتفت ولا لا؟ إذا أبو رضوان أنت كلشني ها؟ الله يستر عليك. من ينفي الأسماء؟ العبد إذا قال يا الله من يريد؟ وين؟ كل من ينفي الأسماء. لهم عندهم مقدمات، إذا أثبت له اسم واسم قديم معه أثبت إله ثاني. لكل قوم وارث، وفي كل فترة وفي مدة نسمع بحدوث طوائف أو ظهور طوائف وإن كانت موجودة. سبحان الله، تحاكي المتقدمين بحروفها. الآن لو تقرأ بعض كتب الرحلات والرحالين الذين التقوا به علماء الأمصار والأقطار، تجد من هؤلاء الذين يلتقون بهم مع المناقشة والإثارة الكلام، تجد من يرجع إلى العصور الأولى. وفي رحلة ابن بطوطة تجد من الأمثلة على جميع الطوائف التي درستها، لأنه جاب الأقطار من الشرق إلى الغرب، ويذكر له بعض من ادعى فيه الولاية في رأس جبل، يقعد مدة طويلة ما وصله، وثم في النهاية يعترف له بالولاية وأنه يتصرف في الكون وأنه كذا وكذا. يعني أمور ما يقبلها المسلم سليم الفطرة، إلا من مسخ دماغه بمثل هذا الكلام وروج عليه هذه السفسطة وقبل منها ما قبل. الله عليك. قول تعالى له الأسماء الحسنى فادعوا به، إيه ردونها، هم قبلوا شيء علشان يردون شيء. كل اللي انت تعتقد وما يرونه ها، كل ما تعتقده مما أثبته الله لنفسه ينفونه بشيء، إرادة تنزيه. يقول ما نثبت مع الله أسماء، نثبت معه خالق. ما نثبت أفعال، نثبت معه أمور حادثة. ولذلك خير للمسلم وطالب العلم ألا ينظر في كتب الكلام، وفيه للهروي ذم الكلام وأهله، كتاب في 4 أجزاء، وكلام أهل العلم في ذم الكلام موجود في الحموية والتدمرية وفي كتب شيخ الإسلام كلها، والتفصيل موجود في مطولاته درء تعارض العقل والنقل، وأيضا في الرد على الرافضة ها منهاج السنة. درء تعارض العقل والنقل وش فيه؟ ما فهم اقرا فيه بلا شيء، كان يقرا في الكتاب. كم مجلد هو؟ 8. ها؟ 8 يعني 8 حول القارة تراك. هو صحيح مثلنا ومثلي ومثلك ما يصلح اقرا. المنطق مبادئ ومقدمات تؤول في النهاية لمن استرسل بها إلى الفلسفة. سد الباب والمنطق اختلف فيها أهل العلم في السلم. قال فابن الصلاح والنواوي حرم النظر في كتب المنطق، وقال قوم ينبغي أن يعلما، وليس لكل أحد، لسالم القريحة أن لا يستطيع أن يدخل ويخرج. لبعض الناس وكثير من أهل الكلام ادخلوا ولم يستطيعوا أن يخرجوا. فالسلام لا يعدلها شيء. وعندنا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة ما يفني أعمارنا، ما انتهى بكلام واضح يخاطب العقل ويخاطب القلب ويؤثر في النفس ويقود إلى التقوى. الكلام اللي نقلناه عنهم قبل قليل، في واحد بكى منه، بكيت أبو عبد الله؟ والله هو البكى من أين يأتي؟ من تذكر نعمة الله عليك إنك ما تمثلهم. إذا سمعت مثل هذا الكلام تذكر نعمة الله عليك إنك ما ولجت في هذا الدهليز المظلم. ولذلك بعض شيوخنا إذا قرأ عليه في كتب الاعتقاد يبكي، والناس يقولوش ما الذي يبكي؟ اذكر نعمة الله عليك وأنك ما صرت مثلهم. ترى الأفكار إذا تعبت أشد وأعظم من تعب الجسم. الجسم إذا تعبت ينسدح ونم، لكن إذا المخ انشغل وفي النهاية لا شيء. 70 سنة يردد هالكلام وفي النهاية يقول على دين العجائز. الحمد لله الذي عافانا مما سلكوا. لا، والإشكال وشو؟ الإشكال أنهم ينظرون إلينا بازدراء، وأننا ما نفهم، وأننا عوام وأشباح عوام ما نفهم شيء. سم اللي يستطيع أن يخرج، ولا شيخ الإسلام تعلم ورد عليهم. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، رد عليهم وصلخهم صلخ. أما غيره ترى المسألة صعبة. وقعدوا قاعدتهم علم السلفي أسلم والخلف أعلم وأحكم. صح، أنا قريت الكتب هذه ولهم معناه أني خفاء هذه الصفحات أو بعض الموضوعات، لأن المقدمات التي تتطلبها ما درسناها. أقول متطلبات المقدمات لو تجي لأكبر عالم، وما ما أنت لو نبي نعرض عليك مسائل رياضية ولا مسائل شيء وأنت ما درست مقدماته تقول ما فهمت، ولو أعلم من في الأمة. هذه منقبة لكم لكن النتيجة أنتم عرفتوا هذه العلوم ودرستوها وأفنتم أعماركم في قيل وقال، فالنهاية النتيجة إيش؟ ليش الحيرة؟ الحيرة ما وصلوا ولا إلى نتائج. أنا أعجب من كتاب أُلف في 8 مجلدات كبار وكله من هذا النوع، وفي النهاية لا شيء. كثير من الناس صعب عليه التصريح بالنتيجة، لكن بعضهم يصير جريء لأنه خلاص هذا اللي هداه إليه القرآن، ما تعلمه، وأنه القرآن يعني ما استفدنا منه في طريقنا. هم يبون القرآن ينص على ما يبون، وإذا لم ينص على ما يبون ما هو، لأنهم يظنون أن طريقهم هو الهدى. اي صحيح، ومعولهم على العقل، وقضى على اسمائه بحدوثها وبخلقها من جمله الاكوان، فانظر الى تعطيله الاوصاف والافعال والاسماء للرحمن. فاذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران. ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ النتيجة كلها نفي وجحد وكفران، لأنهم لا يقرون بما جاء عن الله وعن رسوله على مقتضى ما يريده الله ورسوله، وإنما هو على مقتضى قواعدهم التي قعدوها، وهي مجلوبة من المعلم الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني أرسطو الأول هذا بالنسبة لهم، والفارابي الثاني، وابن سينا الثالث. هؤلاء هم القدوة عندهم، هم القدوات. ثم جاء بعدهم الطوسي ومطوسي، واللي أصيب الإسلام بكارثة لا نظير لها في التاريخ بسببه. يقدمون هؤلاء على القرآن؟ إيه، تبا لمن أضحى يقدمها على الأحكام، على على على الآثار والأخبار والقرآن. يجي كلام ابن القيم رحمه الله: لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. أنت أثبت أن الله ينزل، أو أثبت أي صفة من صفاته التي أثبتها لنفسه، وهذه الصفة يتصف بها المخلوق، وحينئذ تكون شبهت الخالق بالمخلوق، فنفيا لهذا التشبيه تنفى الصفة. أظهروها في قالب التنزيه. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، يعني نظير ما صنعه السامري في العجل وعبده بنو إسرائيل. صاغه من إيش؟ من ذهب، صاغه من ذهب، وجعله على طريقة هندسية يخرج منه صوت يشبه صوت الثور، وقال هذا إلهكم. الطغام الذين غرهم هذا الصنيع وعبدوا العجل، هؤلاء أيضا الأتباع، أتباع الجهمية وأتباع المعتزلة وأتباع المبتدعة، غرهم التنميق والتزويق، وما رموا به كلام أهل الحق مما يشينه في نظر الطغام. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان من ذهب وسائر الجواهر، علشان يقبله العامة. العامة يستهويهم اللمعان، يستهويهم البريق فيؤثر فيه. لكن لو أنه صنع العجل من الخشب ما يقبلونه، والنتيجة واحدة، معبود من دون الله فهو شرك أكبر. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، سواء كان المرئي العجل المحسوس أو العجل المقيس عليه من الكلام والتزويق والصياغة التي تأخذ بلب السامع. وجاء في الحديث إن من البيان لسحرا، الكلام إذا زوق ونمق ورتب يأخذ بالعقول ويستهوي النفوس. ولذا جاء الحديث إن من البيان لسحرا، والشراح يختلفون في معناه، أن البيان يؤثر في الناس تأثير السحر، يعني منه ما يؤثر في الناس تأثير السحر، فيكون هذا على سبيل الذم. وعلى كل حال الكلام إن كان بيانا لنصر الحق ورد الباطل فهو ممدوح، ويكون السياق سياق مدح، وإن كان لنصر الباطل وتشويه الحق فيكون السياق سياق ذم. والعجلان قد فتن العباد بصوته، واحد بصوته عجل محسوس فتن العباد والناس بصوته، إحداهما التأنيث ليش؟ ها؟ إحداهما عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. إحداهما بصوته فتن الناس، والثاني بحرفه. التأنيث هذا ويسلكه ابن القيم كثير، وكثير من أهل العلم يسلكونه، من أجل إخراج هذا الكلام بدل ما هو من كلام ذكور ينبغي أن يكون على عقول، أن تكون عقولهم موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله وعن سائر العقلاء، هذولا ما يسوون من يذكرهم. يقول يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعنا من دارين بجر الحقائب. هم اللي يمرون هم اللي يرجعنا. وبحرفه ذا الثاني، استعمل الناظم كلمة إحدى هنا للمذكر وهو العجل، وقد تكرر ذلك في المنظومة لكن ما بين ووضح. تحقيري بلا شك. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، من يغاص على المعاني الدقيقة هؤلاء قلة، والعلماء فيهم من يغاص أكثر من غيره، وفيهم من هو دونه، وفيهم من يخفى عليه ما يظهر لغيره، وهكذا. المقصود والناس أكثرهم فأهل ظواهر، لأن الظاهر هو الذي لا يحتاج إلى تعب، تقدم الشيء ظاهر للإنسان، لكن الاستنباط الدقيق هو المتعب، فالظاهر هذا هو المناسب لعموم الناس، والدقيق لخواصهم. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور. القشر يقابل اللب، القشور تقابل اللباب، اللب الذي داخل القشر. ما الذي يستفاد منه، القشر ولا اللباب؟ اللباب. وقد يستفاد من القشور اللحم. ها؟ اللحم شف. ها؟ يعني قد يستفاد من القشر، لكن المقصود الأصلي من الشيء هو لبابه. يعني أنت تأكل قشرة البطيخ؟ البطيخ؟ إيه؟ لكن يستفاد منه، يعطى البهائم، يعطى كذا، ففيه نوع فائدة، لكن قشورهم لا فائدة فيها. هذا ما خلوا شيء. ها؟ ما خلوا شيء، لا قشور ولا ما خلوا شيء. فهم القشور، وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله تركته، تركة الجهم التي باء بإثمها وعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. هذه التركة تقاسموها، فكل طائفة أخذت منها ما يناسبها. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، كل له نصيب. أنت لك نصيب من تركة جهم، لك نصيب من تركة جهم. إيه الحمد لله. ها؟ جد فاسد أنت؟ أنت جد فاسد؟ جد فاسد؟ إيه في الفرائض الجد الفاسد. ها؟ إيه هذا ما يرث. ما يرث؟ قال نصيب أبو رضوان نصيب الجد الفاسد. أنت ما ورث شيء. الحمد لله. والحمد لله على ذلك. أحمد ربك. الحمد لله. إيه؟ لأن بعض الناس يكون إدراكه أقل، ويرى في زملائه من هو أنبه منه مثلا، فيندم على ذلك ويأسف ويضيق صدره وما يدري في الخير فيه، يمكنه مصدود عن شر عظيم. والله مصدود عن شر عظيم. ولهم مدح لمن قصرت فهومهم، لكن أراد الله لهم هذا، والخيرة فيما اختار الله. لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، لأنهم قدموا النص على ما تنتجه أدمغتهم وأدمغة أمثالهم وقدواتهم، والأصل فيها أنها وافدة. من يونان وغير يونان، وتوارثها أفراخهم. يعني المعلم الأول معروف كافر، المعلم الثاني الفارابي ينتسب إلى الإسلام، ما عندنا أشكال في انتسابه إلى الإسلام، لكن في خاتمة حياته وش اللي صار؟ جاور في مكة ولازم البيت الحرام ولزم الصيام والقيام، وكان يفطر مع أذان المغرب على الخمر المعتق وأفئدة الحملان. نسأل الله حسن الخاتمة والثبات إلى الممات. أحمد أمين في كتاب كتبه عن نفسه، كتب حياتي، وترجم لنفسه وشيوخه، وذكر أخبار وطرائف، والكتاب ماتع. قال: درسنا في مدرسة القضاء الشرعي شيخ جليل، فدنا منه كثيرا من علمه وسمته، ثم فقدناه فجأة، فمكثت 10 سنوات أبحث عنه ما وقفت له على خبر، ثم ذهبت إلى تركيا فوجدته هناك، وإذا به قد ترهب، صوام قوام، لكن الصيام متى يبدأ عنده؟ يبدأ 9:00 PM. ليش 9؟ قال: تحته في الشقة اللي تحته أسرة يهودية ولا يريد أن يزعجهم، إذا قام لإعداد السحور ما يبي يزعجهم. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، فلذا يلزم المسلم لا سيما طالب العلم الذي يتعرض لمثل هذه الأمور أن يلهج بالثبات، وأن يكثر من: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإلا الإنسان وش الآن عندك من أعقل الناس وأذكاهم، ثم يعرض له أدنى شيء يتحرك هذا الدماغ ويروح كل شيء، وما أكثر الجلطات. ولا تقول إن جلطات للشيبان، عمره 36 وصابه جلطة واختلط. والله المستعان. لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. أهل الكتاب والسنة هم الذين نجوا، هم الناجون، وسيأتي ذكرهم والكلام عليهم والإطالة في حقهم في هذه النونية المباركة. فتبرأوا منها، تبرأوا من هذه المعلومات الفلسفية والمقدمات المنطقية، تبرأوا منها ولزموا الكتاب والسنة والشيوخ من أهل السنة. قد يقول قائل: والله أنا يجينا مدرسين في عقائدهم شيء ونحضر عندهم ونستفيد، لكن إذا وجد من لا خلل عنده فاستمسك به. وقد يأتي من يدرس التفسير وعنده خلل، يدرس الحديث ويشرع الحديث وعنده نوع خلل، لكن إذا وجدت غيره فلا تقربه. ويأتي من يدرس اللغة، وهذا كثير، لكن المسألة مسألة حاجة، أنت كن منه على حذر وخذ منه ما يفيد، إذا تأهلت لذلك خذ منه ما ينفعك. ولذلك تجدون في تراجم أهل العلم في تراجم أهل العلم من هم من أخذ عن بعض المبتدعة، وهذا في حال الضرورة والحاجة. أنت بحاجة إلى معرفة ألفية بن مالك مثلا، من يشرحها لك؟ وجدت هذا في اعتقاده خلل، ما وجدت غيره. مثل هذا الميتة تحل المضطر. فتبرأوا منها بدأ براءة حيدر، هو علي بن أبي طالب، وهو الذي يقول أنا سمتني أمي حيدرة. وبراءة المولود من عمراني، أكثر النسخ أو أكثر أو يقول عمران في جميع النسخ عثمان، إلا نسخة باء التي كتب فيها فوق عثمان نسخة ثم أثبت في الحاشية عمران، وفوقه نسخ صح، كتب صح عمران، وكذا عمران في طاعين، والظاهر أنه هو الصواب. هل له وجه إذا قلنا عثمان؟ يمكن أن يقال أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو ثالث الخلفاء الراشدين تبرأ من أفعال ذويه، لأنه أخذ عليه رضي الله عنه وأرضاه أنه قرب بعض بني أمية لقرابتهم وفعلوا ما فعلوا من بعض المخالفات، ورضي الله عنه تبرأ منهم. ما في أذكر وجه الله يمكن هذا. أما براءة أو براءة المولود من عمران موسى بن عمران، تبرأ من العجل ومن عبادة العجل ومن عبد العجل، وبرأه الله مما قاله اليهود في حقه، أنهم قالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، والآدر وشو ما تدري، ها؟ عظيم الخصية، ها؟ قالوا موسى يغتسل وحده وبنو إسرائيل يغتسلون جميعا، قالوا ما يمنع أن يغتسل معنا إلا أنه آدر في عيب، فاغتسل ذات يوم منفردا عنهم ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه ومر به من بين بني إسرائيل ونظروا إليه فقالوا ما به من بأس، برأه الله مما قالوا. وفي آخر سورة الأحزاب ماذا يقول الله جل وعلا؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. شبيه القصة بالقيس، ها؟ شبيه القصة عندما كشفت عن ساقيها، يعني نفس القصة حول أنها اتهمت أن فيها مش فيها مقال، دخلت الصرح فكشفت عن ساقيها على أنها اتهمت أن فيها عيب، قالوا إنها فيها شعر وأن أحد أبويها جني، ما تدري أنت منكم هي ما شفتها. مش اسمها؟ اسمها يقول بلقيس. بلقيس فلان بن عثمان، من هو؟ اسمه وشو؟ يعني ما هو بعثمان نفسه، لكن من المولود من عثمان؟ ها؟ ما أدري والله أنا. ها؟ عبد الله بن عثمان في بعد يعني ما البيت الثاني ها البيت اللي بعده يدل ان المراد هو ذكر في الشطر الأول ما يتعلق بحيدر العلي والشطر الثاني الثاني موسى يهود من كل شيعي خبيث وصفه براءة حيدر علي بن أبي طالب من غلاة الشيعة الذين دعوا فيه الألوهية وخد لهم الأخاديد وأضرم النيران وأحرقهم فيها. من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتاني. فيه في مقدمة منهاج السنة مقارنة بين اليهود والرافضة من وجوه كثيرة، والمقارنة وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية. وصف اليهود محللي الحيتاني، يعني هم تحايلوا واحتالوا على صيد الحيتان قد منعوا منه يوم السبت. وش سووا؟ ها؟ يرموا الشباك الأحد يأخذوا السبت أو الجمعة يأخذوا السبت أو الأحد. مثل هذا يعني من هذا النوع تحايلوا على صيد السمك بدل من أن يكون يوم الأحد ويتكثروا فيه، قالوا حنا ما صدنا يوم الأحد، يوم السبت ما صدنا الحيتان يوم السبت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه.